الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في التمرين الثالث المتعلق بالدرس الثاني وهو أجزاء الجملة، ائت بخمس جمل مبدوءة بأسماء تدل على أشخاص. في كل تمرين نأتي بمثال ويكفي. ها قول يا هندسة. أحمد يذهب إلى السوق. نعم. ائت بخمس جمل تنتهي كل واحدة منها باسم يدل على حيوان. ثعلب أكلت دجاجة. صحيح. ما هي الدجاجة. صحيح. ائت بخمس جمل تبتدئ كل واحدة منها باسم يدل على حيوان. ها نفس الجملة السابقة. طيب. ائت بخمس جمل تنتهي كل واحدة منها باسم يدل على نبات. ها. أكلت الدجاجة الشعير. الدجاجة تعرف تاكل شعير؟ تاكل غلة إنما الشعير. ائت بخمس جمل يبتدئ كل منها بفعل. كل ذهب محمد من المدرسة. صبرا ألا ياسر. اصبروا صبرا. بس ده كلام عالي يعني الفعل محذوف وشغلانة. خلينا في الكلام الظاهر البسيط. ائت بخمس جمل يتوسط كل منها فعل. احمد ياكل تفاح. نعم. ائت بخمس جمل يبتدئ كل منها بحرف. يبتدئ كل منها بحرف. في المسجد يحفظ القرآن الكريم. كلام جميل. جملة أخرى. إن الحياة دقائق وثوان. كلام جميل. حرف. طيب. ها في المدرسة يدرس الطلاب. طيب جملة يتوسط كلا منها حرف. يتوسط كلا منها حرف. نعم. لعبت باسم سيف. هتدرون ايه؟ ما اسم موصول. ما اسم موصول. نعم. الفلاح في الحق. اجابة سديدة. يصلي المسلم في المساجد. نعم. ائت بخمس جمل كل واحدة منها مركبة من اسمين لا غير. اسمين. نعم. الجو جميل وقف على ذلك. طيب ائت بخمس جمل كل واحدة منها مركبة من اسم وفعل ليس غير. اسم وفعل ليس غير. نعم. المسلمون يصومون. نعم. الإنسان يأكل. نعم. ولم يشترط أن تبتدئ به، فممكن أن تقول يجتهد المسلم أو المسلم يجتهد. طيب ائت بخمس جمل كل واحدة منها مركبة من اسم وفعل وحرف. مررت بمساجد وفقط، لأن التاء اسم. مررت التاء اسم ومر فعل و ما في هذه الجملة معك اسمان التاء والمساجد. ها المستقبل الإسلام اسمان وحرف. يذهب محمد إلى المسجد. اسمان وحرف وفعل. جملة تتركب من اسم وفعل وحرف. أحمد في المرآة، أحمد والمرآة اسمه والمرآة اسم، نحن نريد اسما واحدا. ها لعب بالسيف، إجابة صحيحة، لعب بالسيف. نعم أكلته من الطبق، فيها اسماء التاء والطبق. ها جملة أخرى. نعم شرح الدرس فعل واسم أكل من الطبق، إجابة صحيحة. نعم ضرب باليد، طيب ماشي. الجمل الآتية يحتاج كل منها إلى اسم، فضع الاسم المناسب في المكان الخالي. الجمل الآتية تحتاج إلى اسم، كل واحدة تحتاج إلى اسم، ضع الاسم المناسب. العصفور مسجون فيه قفص، يقرأ محمد الكتاب، الحصان يجر العرب، الفأرة تخاف من القط، من القط عشان ما يبقاش في اختلاط، مش كده؟ فأرة يبقى قط، أدب يعني. طيب الجمل الآتية يحتاج كل منها إلى فعل، فضع الفعل المناسب في المكان الخالي. الحصان الشعير، يأكل الشعير، الثور العجلة، يجر نقر، محمود الغصن، كسر أو أخذ، الطبيب المريض، يعاد. الجمل الآتية هو أعقد ثمانية أمثلة، ونحن نجيب عن أربعة، والأربعة الأخرى أنتم تجيبون. الجمل الآتية يحتاج كل منها إلى حرف، فضع الحرف المناسب في المكان الخالي. يسبح الغلام النهر في النهر، يذهب التلميذ المدرسة، قطعت الحبل السكين. كلام جميل. كون خمس جمل بحيث تكون كل جملة منها مركبة من اسمين. الزهرة جميل وقس على ذلك. كون خمس جمل بحيث تكون كل جملة منها مركبة من اسمين وفعل، اسمين وفعل. أكل محمد ومحمود. نعم ولكن هنا حرف عطف، صح؟ أكل محمد الطعام وحفظ إبراهيم الآية. نعم حصلت على زهرة وعلى حرف، ونحن لا نريد حرف. طيب خلص الأمثلة كده. كون خمس جمل بحيث تشتمل كل جملة منها على الأنواع الثلاثة للكلمة دون أن يقيد لك عددا أو أن تبتدئ بمال. جملة تشتمل على الأنواع الثلاثة للكلمة. قول يا وائل. أكل محمد على المائدة. نعم بس من السن على الصفر. طيب لا الصفرة قطعة القماش التي تفصل، مش الصفرة اللي مكتوبة في الأين. طيب انتهينا بذلك من الدرس الثاني، نذهب إلى الدرس الثالث. تقسيم الفعل باعتبار زمنه، تقسيم الفعل باعتبار زمنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل الأمر. أولا الفعل الماضي، الأمثلة: جرى الكلب، وقف الرجل، ضاع الكتاب، دقت الساعة، جاءت البنت، بابت الدجاجة، بابت الدجاجة. تأمل الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا: جرى، وقف، ضاع، دقت، جاءت، باب. لما هذه أفعال؟ لأنها دلت على حدث، وهذا الحدث مقترن بزمن، لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص. جرى الكلب هنا عمل وهو الجري، زمنه الماضي. باضت هنا عمل وهو البيض، والزمن الماضي. وإذا تدبرت هذا الزمن في كل منها وجدته زمنا ماضيا، فكلمة جرى في المثال الأول تدل على الجري في الزمن الذي مضى قبل التكلم، انتهى قبل أن يتكلم. وكلمة وقف في المثال الثاني، وقف الرجل، تدل على الوقوف في الزمن الذي مضى قبل التكلم أيضا. وهلم جر، كل من هذه الأفعال الستة تدل على انتهاء العمل، الحدث أو الفعل الذي معنا قبل زمن التكلم. ولذلك تسمى كل كلمة من الكلمات فعلا ماضيا، فعلا ماضيا. فنفهم من ذلك أن الفعل الماضي ما دل على حصول عمل في الزمان الماضي، أو ما دل على حدث مضى وانتهى قبل زمن التكلم. وهذه هي القاعدة، وهذه هي القاعدة: الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول، كل فعل يدل على حصول عمل في الزمان الماضي، كل فعل يدل على حصول عمل أو حدث في الزمان الماضي. واضح؟ النوع الثاني هو الفعل المضارع. هذه بعض الأمثلة: أغسل يدي، أغسل يدي، الهمزة في أعلى الألف، لأن كثيرا من المسلمين يكتبها، وقد تعود أن يكتبها في أعلى حتى وإن كانت مكسورة، وهناك من يكتبها أسفل الألف وإن كانت مفتوحة أو مضمومة، وهناك من أراح نفسه ولا يكتبها، أليس كذلك؟ أغسل يدي، ألبس ثياب، ألبس ثياب، نلعب بالقرى، نمشي في الحقول، ينبح الكلب، ينتبه الحارس، تأكل البنت، تذبل الوردة. يعني أربعة تكتبها والأربعة الأخرى تسمعها توفيرا للوقت. الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة كلها أفعال أو كلها أفعال، كل الكلمات أفعال، لأن كلا منها يدل على عمل في زمان خاص. أغسل يدي هنا عمل وهو الغسل، وزمنه الحال أغسل الآن، أو لو قلت أغسل يدي بعد قليل يبقى إيه؟ الاستقبال. فكلمة أغسل تدل على عمل في زمن خاص، وهذا الزمن حاضر أو مستقبل، حاضر أو مستقبل. زمان التكلم هو الحال، قبل زمان التكلم الماضي، بعد زمان التكلم المستقبل. فالفعل أغسل يدل على حصول الغسل في الزمن الحاضر أو المستقبل. في الجملة الثانية ألبس ثياب، والفعل ألبس يدل على حصول اللبس في الزمن الحاضر أو المستقبل، ويسمى كل فعل من هذا النوع فعلا مضارعا، فعلا مضارعا. لو عدنا إلى الأمثلة نجد أن المثالين الأولين بدأ الفعل بالهمزة أغسل ألبس، المثال الثالث والرابع والمثال الرابع بدأ الفعلان بالنون نلعب ونمشي، المثالان الخامس والسادس بدأ بالياء ينبح الكلب وينتبه الحاج، المثالان السابع والثامن بدأ بالتاء تأكل البنت تذبل الوردة. فنفهم من ذلك أن الفعل المضارع لابد أن يبتدئ بواحد من هذه الأحرف الأربعة، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. وإذا نظرت إلى الحرف الأول في كل فعل من هذه الأفعال وأشباهها وجدته همزة أو نونا أو ياء أو تاء، وتسمى هذه الأحرف الأربعة أحرف المضارعة، جمعت في كلمة أنيت أو نأتي، أنيت أو نأتي. ولكن ليس كل فعل بدأ بهمزة فهو مضارع، لا، لابد أن يدل على زمان الحال أو الاستقبال. فمثلا الفعل أكل، أكل بدأ بهمزة، ولكن هل زمانه الحال؟ لا، انتهى زمنه قبل التكلم، صح؟ فعل مثل نام، نام أوله نون ولكن انتهى زمنه قبل التكلم. فعل مثل يائسة، يائسة مبدوء بالياء. فعل مثل تاب، تاب مبدوء بالتاء ولكن زمن هذه الأفعال انتهى قبل زمن التكلم، فهي أفعال ماضية وليست مضارعة. إنما نقول الفعل إذا دل على زمن الحال فهو فعل مضارع، ولا بد أن يبدأ بأحد هذه الأحرف الأربعة، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. أما الهمزة فتأتي مع المتكلم المفرد ذكرا أو أنثى، الرجل يقول أنا أصلي والمرأة تقول أنا أصلي، فالهمزة تأتي مع المتكلم المفرد. النون تأتي مع المتكلم المفرد المعظم نفسه، النون تأتي مع المتكلم المفرد المعظم نفسه، أو أكثر من واحد في حال التكلم، يعني مفرد يعظم نفسه لا يقول أنا إنما يقول أنا نا بالنون، أو نحن نا، واضح؟ نحن نا. أو أكثر من واحد، الاثنان يقولان نحن نصلي، والثلاثة يقولون نحن نصلي، وجماعة النساء يقولن نحن نصلي. يبقى النون للمفرد المعظم نفسه أو المثنى والجمع بنوعين، واضح؟ الحرف الثالث الياء، وتكون للمفرد الغائب، للمفرد الغائب، محمد يصلي، هو يصلي، والمثنى كذلك، هما يصليان وهم يصلون، وجمع المؤنث هن يصلين. فالياء تأتي مع المفرد الغائب والمثنى الغائب وجمع الغائب المذكر وجمع الغائب المؤنث، واضح؟ بقي الكلام على التاء. التاء تأتي للمخاطب أو للمفردة الغائبة، للمخاطب أنت تصلي وأنت تصلين وهي تصلي، يبقى للمفردة الغائبة أو المخاطب. المهم الذي يلزمنا من هذا الكلام المكرر عليه أن الفعل المضارع يدل على عمل في زمن الحال أو الاستقبال، ولا بد أن يبدأ بأحد هذه الأحرف الأربعة، بواحد منها، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. القاعدة: الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل، يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أي زمن الحال أو المستقبل، ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. كلمة مبدوءا كيف تكتب؟ همزة على السطر بين الواو والألف، مبدوءا. نعم نعم، ها حروف المضارعة جمعت في كلمة أنيس أو ينأى، ها؟ لا ينأى، تنأى. طيب، النوع الثالث فعل الأمر، الأمثلة. نعم، على زمن الحال أول دي. ما احنا قلنا الفعل المضارع يدل على كذا ولا بد أن يبدأ بكذا، فالكلام منتظم. اما لو بدانا من الحروف، كل فعل بدا باحد هذه الاحرف الاربعه فلا بد ان يدل على زمن الحال او الاستقبال. يعني احنا بدانا الاول بالكلام عن الزمن، ثم بينا علامته وهي انه يبدا باحد هذه الاحرف الاربعه، فإن بدأنا بالعلامة وهي أنه يبدأ بهذه الأحرف الأراء فلا بد أن نبين أو نشترط الزمن. الأمثلة على فعل الأمر: العب بالقرى، أطعم قطك، نظف ثيابك، نم مبكرا، تمهل في السير، أجد مضغ الطعام. أجد من الإجادة يعني أتقن وأحسن، لا تكن من الزارطين، لا تكن من الزارطين. الكلمات الأولى في الأمثلة المتقدمة أفعال، العب تدل على عمل، وزمنه المستقبل، لأنه أنت الآن تقول له العب فسيسمع ويعي وينفذ، التنفيذ سيكون بعد السماع، يبقى التنفيذ زمنه المستقبل. فهذه الكلمات العب، أطعم، نظف، نم، تمهل، أجد، كل منها فعل لأنه يدل على حصول عمل في زمن خاص. وإذا تدبرنا هذه الأفعال وجدنا المتكلم في كل منها يطلب من المخاطب ويأمره أن يأتي عملا في الزمن المستقبل. المتكلم يطلب من المخاطب عملا، هذا العمل سيحدث في زمن المستقبل. ومن أجل ذلك يسمى كل فعل من هذه الأفعال فعل أمر. إذن فعل الأمر ما دل على حدث يحدث في المستقبل، وهذا الحدث مطلوب فعله، لأن المضارع قد يحدث في الحال أو يحدث في الاستقبال. إذن يشترك مع الأمر في زمن المستقبل، ولكن ينفرد الأمر بدلالته على الطلب، إن الأمر مطلوب فعله، بخلاف المضارع إخبار عن الفعل، إخبار عن الفعل. واضح ولا مش واضح؟ طيب، الفعل العب في المثال الأول يطلب به من المخاطب إتيان اللعب في الزمن المستقبل، وهو لذلك فعل أمر. والفعل أطعم في المثال الثاني يطلب به من المخاطب حصول الإطعام في الزمن المستقبل. أطعم، إذن المتكلم يطلب من المخاطب الإطعام، وهذا الإطعام سيكون في الزمن المستقبل. فكل من هذه فعل أمر، قاعدته تقول: فعل الأمر هو كل فعل، هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل. حصول شيء يعني حصول حدث، عمل، حصول فعل. فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل. هذه القاعدة. كلمة شيء يعني أنت تفسرها تقول إيه؟ عمل أو حدث أو فعل. واضح؟ يبقى الأفعال الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن، مرتبط بزمن. إذا كان الزمن قد انتهى فهذا ماضي، إن كان الزمن زمن الحال أو الاستقبال فهذا مضارع، ولا بد أن يبدأ الفعل بأحد الأحرف الأربعة: الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. وإن كان الفعل زمنه الاستقبال فقط ومطلوب حدوثه فهذا فعل أمر. فعل أمر. اقرأ العبارات الآتية وميز الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر. واضح؟ أعطاك 7 عبارات ويطلب منك تمييز الأفعال وتحديد نوع كل فعل. جنى الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج إليه. جنى فعل ماضي، الفلاح قطنه وباعه، باعه وانتهى، ماضي. ثم اشترى، اشترى فعل ماضي، ببعض ثمنه ما يحتاج إليه. يحتاج الآن أو في الاستقبال، هذا فعل مضارع وقد بدأ بالياء. نقولنا قبل ذلك إن النحاة وهم يؤلفون كانوا يصعبون، فيعني أنا ذكرت حالات الحروف مع من تأتي وقلت هذا خارج المقرر، صح؟ فيبدو أن الأمر فهم وتلك نعمة، ولكن في إصرار على الاستصعاب فيريد أن نعيد هذه الأحرف، نعيدها إن شاء الله عز وجل ولكن في هذه الدرس خلص المقرر ونطلع على الإيه وإن انتهى الوقت درس القصة موجود هنأكل عيالنا. طيب، نظر الطفل إلى الطائر وهو يحلق في السماء فأحب أن يطير مثله. نظر فعل ماضي، الطفل إلى الطائر وهو يحلق، يحلق فعل مضارع في السماء. طيب، في حرف السماء، فأحب، أحب، أحب وانتهى ماضي، أن يطير مثله. يطير مضار، يطير، يطير الآن مضار. هبت العواصف ليلى، هبت فعل ماضي، فأطفأت المصابيح، فأطفأت المصابيح، أطفأت، أطفأ فعل ماضي، واقتلعت بعض الأشجار ماضي. سطى الذئب على الغنم، سطى فعل ماضي، فافترس واحدة فعل ماضي، وفر هاربا، فر فعل ماضي. نعم، ادخل البستان، ادخل امر، ومتع نفسك بمنظره امر، ولا تعبث بأزهاره وثماره. تعبث مضارع، ايه ولا تعبث، فين الامر هنا؟ ينهاه، يعني كأنك تقول يأمره بعدم العبث، بعدم العبث، اي ينهاه عن العبث. فتعبث فعل مضارع. لا تكثر من الكلام، تكثر مبدوء بالتاء مضارع، ولا تنطق بما لا تعلم، تنطق مضارع، تعلم مضارع. اغسل يديك قبل الاكل وبعده، كفايه قبل الاكل، اغسل فعل امر، ونظف اسنانك امر، ولا تدخل الطعام على الطعام، تدخل مضارع. طيب، ضع قبل كل اسم من الاسماء الاتية او بعده فعلا ماضيا يلائمه، قبله او بعده. الغصن، كسر الغصن، ماذا الغصن، ماذا يهتز، يعني اهتز الغصن، نام الغصن. نعم، طيب، المصباح انطفأ او اضاء. نعم، ضع قبل كل اسم من الأسماء الآتية أو بعده فعلا مضارعة. الريح مضارعة، تهب الريح، تشتد الريح، القلم مضارع، ها يمسك القلم أو يمسك بالقلم. نعم. طيب من قال يكتب بالقلم؟ يبقى سبق بحرف، ونحن اشترطنا أن يسبق بفعل أو يعقبه، أو يعقبه يضرب. طيب تقول يبرى القلم، يبرى، ضع فعلا مضارعا في المكان الخالي. الفأرة من القفر، فخاص طهر. الدجاجة كل يوم بيضة، طبيب. الكلب وراء صاحبه، يجب. الأم أولادها، ترضع وترضي وتطعم وتنظف. طيب غلبانة، ضع فعلا ماضيا. الولد الجلوس، اعتاد وأحب. الرجل في النهر، يسر. الخادم الحجرة، ينظف، بس هو فعل ماضي، نظف. أضاء، رتب، نظم. نعم. ائت بخمس جمل كل واحدة منها مبدوءة بفعل ماضي. جملة واحدة ويكفي. نزل المطر، كتب التلميذ الدرس. طيب ائت بخمس جمل كل منها مبدوءة بفعل مضارع. ها جماعة اللي في الأسلوس اللي نحو سهل والله، يسجل الدرس. نعم. فعل مضارع، نفهم الدرس الآن، نجلس الآن في المسجد. طيب ائت بخمس جمل في كل واحدة منها فعل أمر خالف اليهود والنصارى. نعم. اذكروا الله، وفروا اللحى، ها صل على رسول الله، صل على باللام فقط، ولا صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ائت بأربع جمل بكل منها فعل مضارع بحيث تكون أحرف المضارعة في الأفعال الأربعة مختلفة. يعني واحد مبدوء بالهمز، الهمز، ها أكتب الدرس. واحد مبدوء بالياء، ها ده مبدوء بالهمز، ماشي. يشرح الأستاذ الدرس، جزى الله صاحب الاقتراح خيرا. يا حبذا لو حاول الإخوة أن تكون أغلب الأمثلة من القرآن والسنة فهما المقصود أولا. جزاك الله خيرا، اقتراح طيب، والإخوة طبقوه منذ قليل. وفروا اللحى وصلى على النبي، كلام جميل. طيب ائت بأربع جمل بكل منها فعل مضارع بحيث تكون أحرف المضارعة في الأفعال الأربعة مختلفة. ها اتقي فعل أمر، اتقي الله أنت. نعم. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل، هذا مبدوء بالياء. طيب التاء، وإذ تقول للذي أنعم الله عليك، تقول المبدوء بالهمزة، تقم فعل أمر. ها هي إياكم، احنا قلنا الهمزة همزة مفتوحة، هنا إياكم، وإياكم ذو ضمير. نعم. عايز تقول ايه؟ ها نعم. أتى فعل ماضي، يعلم ما في السماوات والأرض مبدوء بالياء أحمد الله نعم أمشي الهوين أو إن الحمد لله أحمده أو نحمده يبقى مبدوء بالهمزة ومبدوء بالنون كلام طيب ها أصيب بي من أشاء اكتب الجمل الآتية بعد تغيير كل فعل ماض فيها بفعل مضارع سار القطار يسير القطار طار الصقر يطير سافر والدي يسافر نزل المطر مرض الغلام يمرض الغلام عطش الزرع اكتب الجمل الآتية بعد تغيير كل فعل مضارع بفعل ماض يغرد العصفور غرد يبيع التاجر البن يغسل الولد يديه غسل. حول المضارع في الجمل الآتية إلى فعل الأمر وضبط الأمر بالشكل بطل احترم المعلمة احترم المعلم احفظ الدرس احفظ الدرس انظف الحذاء نظف الحذاء اقرأ في الكتاب اقرأ اشتغل في الحديقة اشتغل انطق بالصدق انطق ضع كل فعل من افعال الاتية في جملة مفيدة مركبة من ثلاث كلمات فاكثر ثلاث كلمات اسم حرف لا اشكال خرج خرج خرج محمد من البيت ثلاث كلمات فقط طيب تستخرج تستخرج ها تستخرج مصر البترول ماشي وهكذا طيب هات خمس جمل في موضوع الأسد تبتدئ كل جملة منها بفعل ماض زأر الأسد واقتنس فريسي واقتنص فريسي والتهمها ثم الضجع وبعد قليل جاع فبحث عن أخرى وهكذا هات خمس جمل في موضوع النهر تبتدئ كل جملة منها بفعل مضارع يجري النهر ويعيش فيه السمك ويروي الزرع وتسير على ماء السفن ماشي ويراه الناس نعم وقس على ذلك ها هات خمس جمل تأمر فيها تلميذا بخمسة أعمال ترتبط بالمدرسة.